外，拉尼哈迪之外，拉尼哈的关于撒哈迪外的部分，那么后来把撒哈的里他就可能也非常不是忙碌劳作，后来又又是说自己压力很大，怎么什么？أقول لك صار الله تقولون لي قال بكر عمر أنكر عليه شد مختار في هذا الحديث عندنا في البيت وقال هذا طعن الصحابة ونحن يجب ألا يبلغ بما تعصب إلى هذه الدرجة إلى أن نطعن بأصحابه وين طعن الصحابة؟ من هنا لما الطعن الذي زعمه صاحبك أين هو في هذا الحديث؟ أقول لكم قال رسول الله لكم وين لكم يعني كتاب لمين يعني قول الصحابة يخالفون فيه قول النبي هكذا فهم الحديث هو الحديث ليس فيه أن الكلام الذي وجهه عبد الله بن عباس هو صحابة ليس في رواية هذا التصريح وإنما هذا قاله حينما أمرهم بتمتع الحج إلى العمرة فقيل له بأن أمير المؤمنين نهى عن التمتع الحج إلى العمرة فقال لهم تقول أقول لكم قال يا رسول الله تقول لهم قال ابن عمر فالشاهد هو لا يخاطب عمر ولا يخاطب الصحابة وإنما يخاطب الأتباع الذين بلغهم نهي عمر عن التمتع ثم اتبعوه واحتجوا به وقد عرضهم ابن عباس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتحللوا من الحج إلى العمرة من الحج إلى العمرة الإشكال من أصل الرواية يعني ليست الرواية أن ابن عباس خاطب بقوله الصحابة لا شك بس هو قطع جابر الموضوع انه الصحابي لم يذكره لكن المفروض كما قلت فهذا الجواب صحيح هو المشكلة اليوم في الواقع التي نحن نئن منها ونرجو ان يشاركنا المسلمون الاخرون انه اذا قلت أن السنة كذا وكانت هذه السنة مخالفة لمذهب رجل ما قال وغضب وصاح ليه أنت عم تخطئ الإجماع طيب التحمس للإمام أهم والتعصب ولا التعصب للرسول عليه السلام إذا كان التعصب لشخص خالف شخصا يعتبر ذما للآخر فإذا الذي يتعصب للإمام هو يتعصب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اعتبروا تمسكنا بالسنة طعنا في الإمام الذي على الأقل فيما بين أيدينا خالف السنة فلا شك أن تمسكهم بما عليه الإمام يعتبر طعنا من باب أولى في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق شاسع جدا هذا الطعن هو الكفر بعينه وذاك الطعن لو فرضنا أنه طعن فماذا قلنا في الأمر أنه طعن في إمام من أئمة المسلمين هذا طبعا لا نجيزه لكن هل هو الكفر؟ طبعا لا على أنه ليس فيه طعن وإنما هو التوحيد الخالص الذي يأمر باتباع الرسول دون اتباع سواه من الشيطان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.